بالتجارة بالحج، وإطلاق الفضل والمراد به التجارة جاء في سياقات في القرآن، من ذلك قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت الصلاة صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي بالتجارة. ودل على أن الفضل مراد به التجارة والبيع بداية الآية أو الآية التي قبلها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهاهم عن البيع ثم أمرهم بعد ذلك بالبيع، قوله: وابتغوا من فضل الله. ونظر ذلك قوله جل وعلا أيضا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي التجارة. قال المؤلف: نزل ردا لكراهتهم ذلك، ذكر هنا سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت لكراهة من كره التجارة في الحج، يعني الحج عبادة، فهل يصح تشريك النية بأن يحج لأجل التجارة وهو أمر دنيوي، ويحج لأجل التعبد، فهل يصح التشريك في هذا؟ نعم، يصح التشريك في هذه الآية. ويدل على أن هذا سبب النزول ما رواه البخاري في صحيحه حديث ابن عباس، وذكر الشارح هنا أنه رواه أبو داود لكنه في البخاري بسياق آخر. قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت. والأسواق معروفة، كانوا يتجرون في المواسم، مواسم الحج يعني، وهم حجاج فتحرجوا فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ولو كنتم حجاجا. أما الرواية ذكرها الشارح نرواها أبو داود فليس هذا لفظها، نعم ذكرها ابن كثير في تفسيره بهذا اللفظ، لكن عند أبي داود لفظ آخر، وأن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون بمنى وعرفات وسوق المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الله جل وعلا هنا صفة الحج، وذكر من مشاعر الحج عرفات. قال: فإذا أفضتم من عرفات، ما يدل على أن الاتيان بمنى في اليوم الثامن ليس بواجب. قال: فإذا أفضتم، قال المؤلف دفعتم، إفاضة معنى الدفع بمعنى السير للخروج منها، هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون فيها أولا ثم يدفع. قال: فإذا أفضتم من عرفات، الذي يسمى المشعر الحلال والمشعر الحرام فسيأتي. قال: فإذا أفضتم من عرفات، قال المؤلف بعد الوقوف بها، والوقوف بها ركن بإجماع أهل العلم. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أفضتم من عرفات يعني إلى المزدلفة، فاذكروا الله متى؟ قال: بعد المبيت بمزدلفة، إذا ذكر الله جل وعلا لا في مزدلفة بعد المبيت بها في مكان يقال له المشعر الحرام. بين المؤلف كيف يكون الذكر، قال بالتلبية والتهليل والدعاء، لكثرات أنواع من الذكر. أما التلبية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. جمرة العقبة في اليوم العاشر، إذا في عرفة يلبي، في مزدلفة يلبي إلى أن يرمي الجمرة في اليوم العاشر أو في ليلة العاشر لمن رخص له أن يرمي بالليل. أيضا من الأذكار التي تقال التهليل والدعاء، وثبت هذا في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه المؤلف هنا، قال في الحديث أنه وقف به بالمشعر الحرام يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، ولفظه في صحيح مسلم حتى أتى المشعر الحرام يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. هذه جملة الأذكار مع الدعاء، تكبير تهليل وتوحيد، والتهليل ذكره المؤلف. لكن أين يذكر الله؟ قال عند المشعر الحرام. ما المراد بالمشعر الحرام؟ في ذلك خلاف، لكن المؤلف اختار أن مشعر الحرام جزء مزدلفة وليس مزدلفة كلها. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في المشعر الحرام ما هو. سبق لنا المشعر الحلال وهو عرفات، قيل له حلال لأنه في الحل خارج حد الحرم، ومشعر الحرام وهو مزدلفة داخل حد الحرم. أما المشعر الحرام، المؤلف يقول هو جبل في آخر المزدلفة. ومزدلفة لكن ليس كل مزدلفة مشعر الحرام، جزء منها وهو جبل يقال له قزح. ما دليل على هذا الرأي؟ قال في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به بمشعر الحرام أو بقزح، احتمل يرجع الضمير مشعر الحرام حمك الله أو قزح، وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، يعني دخل بياض النهار لكن لم تطلع الشمس، حيث هو مسلم حديث جابر. طب ما الدليل على أنه ليس أن المراد بمشعر الحرام قزح؟ قال حيث أنه وقف به، أي وقف بقزح الذي هو ليس مزدلفة كاملة، حيث جابر ونصه يدل على ذلك. يقول جابر حتى أتى المزدلفة، يصف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من عرفة، قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء إلى أن قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مزدلفة. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. تأمل فرق بين مزدلفة ثم بين المشعر الحرام بقوله حتى أتى المشعر الحرام، وما يدل على المشعر الحرام ليس هو المزدلفة كلها إنما جزء منها. قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث علي رضي الله عنه قال فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن صلى بمزدلفة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، هذا الجبل تسميته قزح جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، وليس في مسلم تسميته قزح، تسميته المشعر الحرام. قال ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهذا الموقف وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، سواء كانت سواء كان من قريش أو غيرها، لما سيأتي أن قريش ما كانت تقف بعرفة إنما كانت تقف في يوم عرفة مزدلفة، لقي لها جمع لأن اجتمع الناس فيها جميعا قريش وغيرها. وذلك الإمام النووي في حديث جابر الذي ساقه إمام مسلم بصحيحه قال النووي وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعل الحرام هو قزح، وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث المشعل الحرام جميع المزدلفة. أقصد أن هناك خلافا بين أهل العلم في المشعل الحرام، هل هو اسم خاص بقزح أو بالمزدلفة جميعها، مع الاتفاق على أن مبيت المزدلفة يكفي لأي جزء منها. لكن الكلام على مشعل الحرام المذكور في السياق هل هو قزح أو مزدلفة كاملة. وهنا أفاض القرطبي بيان المسائل المتعلقة بعرفة ومزدلفة من حيث تسميتهما، من حيث الوقوف بهما، هل هو ركن أو واجب أو مستحب في مزدلفة. اختلف أهل العلم هل الوقوف بها مبيت بها واجب أو مستحب أو ركن، أما عرفة أجمع أهل العلم على أنها ركن. وكذلك وقت الوقوف، وهل يقف راكبا أو ليس براكب. تكلم عن يوم عرفة وفضل عرفة وصيام يوم عرفة، حكم التعريف والجمع بين الصلوات والأذان والإقامة، هل بأذان وإقامتين أو بأذانين وإقامتين، مسائل متعددة يذكرها أهل العلم في كتب الفقه وكذلك كتب الحديث، تراجع في محلها. قال الله جل وعلا واذكروه كما هداكم، بعد أن أمر الله جل وعلا بذكره عند الإفاضة من عرفات قال فاذكروا الله عند مشعر الحرام، أكد ذلك بقوله واذكروه مقرونا بعلة الذكر. قال واذكروه كما هداكم، الكاف للتعليل كما قال المؤلف والكاف للتعليل، اذكروه لأنه هداكم لأي شيء، قال المؤلف لمعالم دينه ومناسك حجه، أنه جل وعلا دلكم على معالم دينه، ذلك الوقوف في هذه الشعائر ومناسك حجه، يعني على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، لأنه قد حصل تحريف في الحج من قريش على ما سيأتي في الآية التالية، ولم يكونوا يقفون بعرفة. قال الله جل وعلا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وإن كنتم قال المؤلف إن مخففة، خففت إن فقل العمل تلزم اللام، وإذا ما تهمل إذا جاءت اللام بعدها في قوله لمن الضالين. قال وإن كنتم من قبله، الضمير يرجع إلى الهدى مذكور في قوله واذكروه كما هداكم، وقال وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمعالم دينه لمن الضالين، أي من الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه ولا كيف تعبدونه. ثم قال الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال ثم أفيضوا، قال المؤلف يا قريش، اختلف في الخطاب هنا، هل هو خطاب للناس جميعا كما هو ظاهر السياق في قولي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، خطاب للناس جميعا، واذكروه كما هداكم. ولما جاء عند الإفاضة هنا جعل الخطاب لقريش، ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، وجعل الخطاب لقريش لأن الآية لها سبب نزول، ثبت هذا في البخاري من حيث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دانا دينها يقفون بالمزدلفة. قريش في يوم عرفة ما كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا يقفون في اليوم التاسع بمزدلفة لأنهم أهل الحرم ما يخرجون من الحرم، وعرفة خارج حد الحرم، فكانوا يقفون في يوم عرفة مزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، حمس يعني متشددين في الدين، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس، هكذا في البخاري ورواه الترمذي، وفيه التنصيص على سبب النزول بقوله فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا يا قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا لكنه خالفهم لأنه جاء بشعيرة شريعة إبراهيم عليه السلام التي أمره الله باتباعها، ما أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، من ذلك الحج. قال الله جل وعلا ثم أفيضوا، قال يا قريش من حيث أفاض الناس، قال المؤلف أي من عرفة، هذا التفسير لحيث، حيث أفاض الناس، حيث ظرف مكان، أي مكان، من عرفة. وإذا كان المراد بالإفاضة هنا عرفة فيكون تكرارا لقوله سابقا إذا أفضت من عرفات، اذكر الله عند مشعر الحرم ذكر عرفة من مزدلفة، وبعد مزدلفة سيأتي منى في الأصل، ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني من مزدلفة إلى منى، لكن رجع مرة أخرى لعرفة. وجه ذلك أن الآية لها سبب نزول، سبب النزول يفسر معنى الذي يقع فيه إشكال، فتكون الإفاضة هنا هي الإفاضة السابقة بقوله فإذا أفضت من عرفات، لكنه عبر بثم هنا، ثم في الأصل تفيد الترتيب مع التراخي، فكيف يزيل إشكال؟ سيأتي كلام المصنف ما يزيل إشكال ثم هنا بعد أن ذكر سبب النزول، قال من حيث أفاض الناس أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم، تقفوا يا قريش بها معهم مع الناس. قال وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم، يعني استكبارا أن يقفوا، يعني قريش وهم أهل الحرم أن يقفوا مع الناس، هذا لما رواه البخاري فيما سبق. فيقع الإشكال في ثم هنا، أجاب المؤلف عنها بقوله وثم للترتيب في الذكر، أي لا للترتيب في الفعل، لأن ثم قد يؤتى بها للترتيب في الفعل، قل جاء زيد ثم عمرو، تقصد أن عمرو وقع مجيئه بعد مجيء زيد في الفعل، لكن قد يؤتى بثم للترتيب في الذكر، الترتيب في الخبر يعني، لأن الله أخبر سابقا بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ثم جاء إخبار آخر هو الترتيب في إخبار الله جل وعلا، ليس ترتيبا في الفعل الذي أمر الله به، لأنه أمر هناك بالإفاضة أو بذكره عند المشعر الحرام، ثم أمر بالإفاضة بقوله من ثم أفيض من حيث أفاض الناس. إذا كانت ترتيبا في الفعل فيكون تكون الإفاضة من مزدلفة، وليس هذا ترتيب في الفعل، ترتيب في الخبر، أخبر الله بذاك ثم أخبر بذا. نظيره قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، إن من ساد ثم ساد أبوه. الأصل أن يقول إن من ساد أبوه ثم ساده، والابن يسود بعد الأب، لكن هنا عكس، هنا إن من ساد ثم ساد أبوه، فسياس الأب في الأصل قبل، لكن هنا الترتيب في قوله ثم ترتيب في الخبر، أنه أخبرنا بأن الابن ساد ثم أخبرنا بأن أباه قد ساد من قبل، وليس ترتيبا في الفعل في سيادة الابن أولا ثم سيادة الأب أو ثانيا، بل أب ساد أولا ثم ابنه ساد بعده، ثم قد ساد قبل ذلك جده، هذا ترتيب كله بالإخبار وليس ترتيبا في الفعل والسيادة، هذا أسلوب عربي صحيح. هذا المعنى الذي ذكره المؤلف الذي اختاره ابن جرير، وذكر عن الضحاك رأيا آخر، وإجراء الآية على ظاهرها، وأن ثم هنا ليست للترتيب الذكري والخبري، بل هي للترتيب الفعلي، وعليه فيكون قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي من مزدلفة إلى منى. هذا الرأي الثاني حكاه ابن جرير عن الضحاك، ويكون المراد من قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الناس المراد بهم إبراهيم، عام أريد به الخصوص، لكن ابن جرير قال بعد أن ذكر الرأي الثاني ولولا إجماع الحج على أن ذلك تأويله في القول الأول أن الخطاب لقريش بسبب النزول، قال لقلت أولى التأويلين ما قاله الضحاك، أن الضحاك أخذ بظاهر الآية، وأن ثم في الأصل للترتيب الفعلي ليس للترتيب الخبري، لكنه خالف الضحاك إجماع أهل العلم، كذا قال ابن جرير. وأما ابن كثير فرأى أن يتوقف، لأنه ذكر خبر عائشة السابق في صحيح البخاري، ثم ذكر خبرا آخر عن ابن عباس في صحيح البخاري في نفس الباب في كتاب التفسير في تفسير قول الله جل وعلا ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أورد البخاري خبرين، خبر عن عائشة هو السابق ذكر، خبر آخر عن ابن عباس في إجراء الآية على ظاهرها، وأن الإفاضة المذكورة من مزدلفة إلى منى، ثم قال ابن كثير والله أعلم، كأنه توقف في الترجيح، لأن كليهما خبران عن صحابيين في تفسير الآية. الخبر عائشة أصرح في كون سبب نزول كما جاء في رواية الترمذي فأنزل الله، أما خبر ابن عباس فليس فيه التعبير بقوله فأنزل الله، قد يكون كلام عائشة أصرح في سبب النزول، ابن عباس قد يكون فهم من سياق الآية هذا الفهم والله أعلم. قال الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال المؤلف من ذنوبكم، قال واستغفروا الله من ذنوبكم، هذا يدل على أن الاستغفار يشرع في ثنايا العبادة أو في أواخرها، حيث أفاض الناس بعد انتقال من عرفة استغفر الله جل وعلا، قد يقع منك تقصير في حال وقوفك بعرفة تستغفر الله جل وعلا، لذلك شرع الاستغفار في ختام الصلوات مثلا. قال استغفر الله إن الله غفور، قال للمؤمنين رحيم بهم، والأمر بالاستغفار لأن هذه مضان استجابة ساقط الرحمة بعد أداء الوقوف بعرفة، فيستغفر العبد ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إذا قضيتم، قال المؤلف أديتم. القضاء هنا ليس القضاء المعروف في كتب الأصول، وقد يذكر أيضا بكتب الفقه، هي ضد الأداء، قضاء يعني فعل العبادة في غير وقتها، والأداء فعل العبادة في وقتها. المراد بالقضاء هنا مع الأداء، يعني أديتم مناسككم، وليس مراد أديتمها في غير وقتها. قال فإذا قضيتم مناسككم، قال عباداتكم، عبادات حجكم، أشار إلى أن مناسكنا جمع منسك ومصدر ميمي بمعنى العبادات. قال فإذا قضيتم مناسككم عبادات حجكم، ما هي العبادات، ما هي المناسك؟ قال بأن رميتم، يعني جمرة العقبة، قال رميتم جمرة العقبة اليوم العاشر، وطفتم أي طواف الإفاضة، واستقررتم بمينا أي في أيام التشريق. قضاء المناسك هنا يكون بالتحلل، وإن كان بقي شيء من مناسك من المبيت بمينا ورمي الجمرات، لكن هذا يقع بالتحلل. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قال بالتكبير والثناء، أن هذا يوم عيد ويشرع فيه التكبير والتحميد، ومن أهم مقاصد الحج ذكر الله جل وعلا، وذلك تكرر في السياق إذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند مشي حرام، واذكروه كما هداكم، لأن قال هنا فاذكروا الله كذكركم آباءكم، حديث إنما جعل الطواف بالبيت، السعي بنصف ومروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قال المؤلف كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة. هذا إشارة إلى حديث ورد في هذا عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفيه أنهم كانوا يعني قريشا وغيرهم ممن يحج إذا أتموا مناسكهم كانوا يجتمعون فيتفاخرون، فيقول أحدهم كان أبي يطعم ويحمل الحملات والديات، فأمرهم الله جل وعلا أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هذه لم يذكر المؤلف معناها، لكن أشهر أنها في الإضراب معنى بل، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، أي بل أشد، مثل ما سبق في ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أشد ذكرا من ماذا؟ قال المؤلف من ذكركم إياهم، يعني اذكروا الله جل وعلا أشد من ذكركم لآبائكم. ذكر هنا إعراب أشد، قال أشد ونصب أشد على الحال، من ذكرا المنصوب بذكروا، نصب أشد وقع بعد حرف عطف، الأصل يقول معطوف أو أشد، الأصل يقول معطوف لكنه قال منصوب على الحال، يعني كأن التركيب فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد. أول شيء أنت تقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد، يعني ذكرا هو المعطوف، وأما أشد فحال من ذكرا المذكور في قوله أشد ذكرا. فالأصل ذكرا أشد. وإذا كان السياق فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد، شرب أشد إذا كان هذا التركيب ذكرا أشد نعت، ذكرا منعوت وأشد نعت. وإذا قدم النعت على المنعوت فإنه يعرب حالا، هذا معنى قول المؤلف هنا، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له، لو تأخر أشد على ذكرا لكان صفة يعرب نعتا، لو قال أو ذكرا أشد كان صفة لذكرا، ولما تقدم النعت على المنعوت أعرب حالا. هذه قاعدة مضطردة عندهم أن النعت إذا تقدم على المنعوت أعرب حالا. إذا قلت جاءني رجل ضاحك، رجل ضاحك نعت، إذا قدم ضاحك على رجل تقول جاءني ضاحكا رجل، وتعرب ضاحكا حال إذا تقدم على صاحبه وهو رجل. قال الله جل وعلا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. لما أمر الله جل وعلا بذكره بعد قضاء النسك وكان من جملة الذكر الدعاء، ذكر الله جل وعلا أصناف الناس في الدعاء، وأن منهم من يخص الدعاء بالدنيا، وهذا للكفار خاصة لأنهم ليس لهم في الآخرة نصيب. وأما المؤمن فمهما كان من معاصيه فلا بد أن يسأل شيئا من الآخر. قال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، قال المؤلف آتنا نصيبنا، أشار إلى أن آتي فعل ينصب مفعولين، الأول نا الثاني نصيبنا، لأن معنى أعطى وأعطى تنصب مفعولين. ربنا آتنا في الدنيا، يقول ربنا آتنا في الدنيا، والآية لها سبب نزول جاء من حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم، والضياء في المختارة، كتاب الضياء في المختارة مثل صدرك الحاكم المختارة، يعني مما لم يخرجه الصيحان مما هو على شرط الشيخين. ابن عباس أنه قال كان قوم الأعراب يجيئون الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكر من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. قال وكان بعدهم آخر من المؤمنين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قال الله جل وعلا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، قال المؤلف فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلق، يقول ربنا آتنا في الدنيا فيعطيه الله. ثم أخبر الله جل وعلا أنه حين أعطاه الدنيا منعه الآخرة، قال وما له، إشارة إلى أن قوله وما هو حرف عطف، ما له جملة معطوفة على قوله فيؤتاه في الدنيا، والمعطوف عليه محذوف قدره قوله فيؤتى وفيها، منهم من يجعل واو والحال. قال وما له في الآخرة من خلق، ما له نصيب في الآخرة، ما يدل على أن السياق للمشركين، أن الذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر. قال الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هم المؤمنون. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال المؤلف نعمة حسنة الدنيا، أي نعمة؟ وذلك قال ابن كثير حسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزودة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسرين. يعني بعض المفسرين خص حسنة الدنيا مثلا بزودة صالحة ورزق، أطلق حيث أطلق القرآن حسنة ما خصها. قال وفي الآخرة حسنة، قال المؤلف هي الجنة، يعني أعلى مقصود، وليس المراد حسنة الآخرة فقط الجنة، والحسنة الآخرة تشمل الجنة. إذا قال ابن كثير أما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما فائدة قولي وقنا عذاب النار مع قولي في الآخرة حسنة؟ على صدى دخل الجنة ما يحتاج أن يطلب الوقاية من النار. قال المؤلف قنا عذاب النار بعدم دخولها، بمعنى أن الشخص حين يطلب الآخرة قد يكون سبقه الدخول النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، يحتاج أن يقول قنا عذاب النار، يعني لا تدخلنا فيها أبدا لا ابتداء ولا نهاية. إذا قال وقيل عذاب النار، وهذا الدعاء من أعظم أنواع الأدعية، بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حيث أنس، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، دعا بهذه الدعوة، إذا أراد أن يكتفي بدعوة واحدة ما يزيد عليها يكتفي بربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أراد أن يدعو بدعاء آخر دعا بها فيه، يدعو بأدعية ويذكر هذا الدعاء فلا يتركه لا انفرادا ولا مع غيره، لأنه يشمل لك كل ما تريده من الدنيا والآخرة من جوامع كلمه صلى الله وسلامه عليه. إذا كان يدعو به صلى الله وسلامه عليه أيضا بين الركنين كما جاء عند أبي داود حيث عبد الله بن السعد. قال المؤلف وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، وهذا يعني من قوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أن هذا بيان لما كان عليه المشركون، أن الذين كانوا يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، لحال المؤمنين الذين كانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب ما الفائدة من هذه الجملة؟ قال والقصد به الحث على طلب خيري الدارين، قصد من ذكر هذه الجملة بعد قضاء النسك أن يدعو الإنسان بخيري الدارين. قال المؤلف كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك ظاهر كلام المؤلف أن اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور وهم أهل الإيمان الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أحد رأيين. الرأي الآخر أن أولئك يرجع إلى الفريقين والمشركين والمؤمنين. المؤلف يقول أولئك لهم نصيب ثواب، مما كسبوا، قال من أجل الشرع، لأن من هنا سببية، لهم نصيب مما كسبوا، قال عملوا من الحج والدعاء، لهم ثواب لأجل ما كسبوه من أعمالهم في الحج ومن دعائهم السابق الذي أثنى الله عليه. قال الله جل وعلا والله سريع الحساب، من سرعة حسابه أن كافأ أولئك بثواب عظيم. وقال المؤلف في تفسير سريع الحساب، قال يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من الدنيا لحديث بذلك. سرعة حساب الله جل وعلا أنه يحاسب خلقه في قدر نصف نهار. أنت إذا أردت أن تحاسب اثنين هذا تحتاج تحاسب واحد وهذا وحده، فكيف إذا كانت أمة؟ فيشغلك حساب فلان عن حساب فلان. وأما الله جل وعلا فلا يشغله حساب فلان عن حساب فلان عن حساب فلان، ولا يحتاج أن يحاسب بأن يعقد بأصابعه كما يريد أن يحاسب غيره، فعلت كذا كذا وكذا، يعدله يفكر إيش صار له من هفوات، وجل وعلا لا يحتاج لذلك. قال يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من الدنيا، من الدنيا ليس في نهار كامل، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل يحاسبهم في قدر نصف نهار. قال لحديث بذلك، حديث موقوف ليس مرفوعا، جاء عن ابن عباس وكذلك جاء عن ابن مسعود فيما مرواه ابن جرير، وكذلك الحاكم روى خبر ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي عليه، وخبر مسعود فيه قال ابن مسعود لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، يعني أهل الجنة وأهل النار، لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، وفي رواية ابن أبي حاتم ثم إن مقيلهم، قراءة ابن مسعود ثم إن مرجعهم في قراءة مسعود ثم إن مقيلهم إلى الجحيم. وقت القيل هو نصف النهار، بمعنى أن الله يحاسب من طلوع، كأنه يحاسب من طلوع الفجر إلى وقت القيلولة، وقت القيلولة عند انتصاف النهار، إذن يحاسبون في نصف يوم. هذا يذكر أيضا في تفسير قول الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أحسن قيلولة. متى يقيلون؟ يقيلون عند انتهاء الله جل وعلا من حسابه في قدر نصف النهار، إذا ينتهي في وقت القيلولة. قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. بعد أن ذكر الله جل وعلا الذكر بعد انقضاء النسك أي بعد التحلل، أمر الله جل وعلا بذكره في أيام التشريق، رحمك الله، فقال واذكروا الله في أيام. قال المؤلف اذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، وعلى هذا الوجه يكون الذكر هنا، الأمر بالذكر هنا لي الحجاج خاصة، واذكروا الله أيها الحجاج. هناك من يرى أن الذكر هنا أشمل من التكبير عند رمي الجمرات، فيشمل الذكر عند رمي الجمرات والذكر في أعقاب الصلوات، وهذا يشمل الحاج وغير الحاج، كما هو معروف في الذكر المقيد بالصلوات في أيام التشريق أنه يشمل الحاج وغير الحاج. ويشمل أيضا الذكر على الأضاحي والهدايا بتسمية الله جل وعلا يعني. قال واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي؟ قال المؤلف أي أيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام المعدودات. أما الأيام المعلومات فستأتي بصفة الحج، والمشهور أنها أيام العشر. قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين. قال المؤلف استعجل بالنفر من منى، بالنفر أي بالخروج من منى. متى استعجل؟ في يومين. قال المؤلف في ثاني أيام التشريق، يعني على حذف مضاف. ظاهر السياق من تعجل في يومين أي في أيهما، معنى ذلك أنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر جاز له، وليس هذا مرادا. إنما هنا مضاف محذوف قدره المؤلف بقوله أي في ثاني أيام التشريق، يعني في ثاني يومين تشريق الأوليين. قال في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره، فإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر جاز له أن يخرج. وذكر القرطبي في هذه الآية 27 مسألة، مسائل متعلقة بأيام التشريق والمبيت بنا ورمي الجمرات، وقت والذكر وصيغة وحكم المبيت بنا وحكم رمي الجمار وغسل الجمار وقت الخروج منا، مسائل مشهورة ومعروفة عند فقهاء. قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه. قول في يومين في توهية ظرفية، يفهم منه أن التعجل يكون قبل الغروب في اليوم، واليوم ينتهي بغروب الشمس، بمعنى أنه لو غربت عليه الشمس فإنه يبيت اليوم الثالث عشر. قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي بالتعجيل. قال ومن تأخر، قال المؤلف بها أي بمنى، حتى بات ليلة الثالث ورمى جمارا فلا إثم عليه. قال فإثم عليه بذلك، يعني بذلك التأخر. ما الفائدة من قوله فلا إثم عليه في الثاني؟ أما الأول فواضح، لا إثم عليه التعجب، طب حتى التأخر لا إثم عليه. قال المؤلف بيان فائدة فلا إثم عليه في الثاني، قال أي هم مخيرون في ذلك، أي الفائدة في نفي الإثم على الثاني أنه مخير في الأول أو الثاني. وقيل الرد على أهل الجاهلية، لأن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر، فقال الله جل وعلا لا إثم على هذا ولا هذا، فهم مخيرون، مع كون الأفضل التأخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لمن اتقى، ما إعرابه؟ قال المؤلف ونفي الإثم لمن اتقى، إشارة إلى أن الجار مجرور هنا، جار مجرور هنا خبر مبتدأ محذوف، قدره المؤلف بقوله ونفي الإثم يعني عن الصنفين من تعجل أو تأخر لمن اتقى. بعض الناس يظن أن قوله لمن اتقى خاص بالمتأخر، والمتعجل ليس من المتقين، وهذا غلط، بل قوله لمن اتقى يرجع الاثنين، من تعجل لا إثم عليه إن اتقى في حجه الله جل وعلا، وكذلك من تأخر لا إثم عليه إن اتقى الله في حجه، لأن المتأخر قد لا يتقي الله في حجه ويقع في محظورات ومحرمات. قال لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة، الحاج في الحقيقة هو المتقي، وأما من لم يتق الله في حجه فإنه ليس حاجا بالحقيقة، وقد يكون حجه فاسدا بسبب ارتكابه ما ارتكب، سبق لنا وما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدت أمه، بمعنى أنه لو فسق لم يرجع. قال الله جل وعلا: واتقوا الله، من أهم مقاصد الحج تقوى الله جل وعلا، ذلك كررها الله جل وعلا في سياق تزودوا فإن خير الزاد التقوى. هناك واتقوا الله واعلموا أن الله يشهد العقاب في ختام آية أتموا الحج، وهنا في ختام السياق أيضا أمر الله جل وعلا بتقوى. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أعلموا، هذا يدل على أنه من العلم المتين أن تعلم، أن تعلم يوم القيامة، لأن من أعظم الزواجر العبد أن الوقوع في محرم الله يوم القيامة، أن يتذكر يوم القيامة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وذلك كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الإمام باليوم الآخر مع الشرائع، في أمر الله جل وعلا بأمر ثم يقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قالوا: اعلموا أنكم إليه تحشرون. قال المؤلف: في الآخرة، تحشرون إليه في الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. تعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.